جاء عن الحسن البصري في تفسير هذه الآية، قال الإمام الأجري أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا إسماعيل بن علية أبو بشر. إسماعيل بن علية بن مقسم عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال ومن رحم ربك غير مختلفين، وقلت ولذلك خلقهم، قال نعم خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار وخلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب. قال أخبرنا ذريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحداء قال قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغ عنه في القدر حتى لقيه، فسأله الرجل أو سئل، أي سئل الحسن، الرجل مقاطع ومجانب للحسن البصري، وقد نسب الحسن البصري إلى القول بالقدر ونفيه كما سيأتي معنا إن شاء الله في ترجمته رحمه الله تعالى. يقول عن هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم، قال لا يختلف أهل رحمة الله، قال ولذلك خلقهم، قال خلق الله تعالى، الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، قال فكان الرجل بعد ذلك يكذب عن الحسن، يذب. أحسنتم أحسن، أعطونا قلما يا أخوان، وهذا الذي يناسب. فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن، أي يدفع، وكما ذكر الإمام الذهبي لعل الحسن البصري وقعت منه هفوة، أراد أن ينزه الله عز وجل عن خلق الشر، فربما قال بهذا، ولكنه تراجع كما سيأتي إن شاء الله سير عالم النبلاء معنا الآن في قراءة ترجمة حسن فيما يتعلق بهذا الصدد، وإلا ترجمة حسن البصري ترجمة ضاربة الأطماق كبيرة طويلة، ولكن نجتزئ إن شاء الله على قراءة هذا الفصل فيما يتعلق بباب القدر مما رمي به الحسن البصري. معلوم أن الحسن البصري إمام الأئمة، أئمة التابعين، لكن يؤخذ عليه أمران في باب الحديث وأمر القدر في المعتقد. في باب الحديث يدلس ويرسل، يدلس ويرسل مع جلالة قدره، وأمر القدر هذا لكنه ولله الحمد لم يثبت عليه ولم يبقى عليه، ولعلها كما قال الذهبي كانت هفوة سريعة فرجع ونقش فرجعنا. وقال الله تعالى في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة النور لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة القصص للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال لنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الملائكة، ما هي سورة الملائكة يا إخوان؟ فاطر، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور هذا هو الأصل، أن من في القبور لا يسمعون إلا ما جاء فيه النص، كسماع أصحاب القليب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكسماع الميت قرع نعال مشيعيه، فما جاء بالنص قلنا، وإلا الأصل عدم سماع الأموات. ها؟ إيش تقول يا شيخ؟ إيش تقول يا كريم؟ أيوة. ولو شاء الله لجمعه لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل ما يشاء في رحمته. ما في فطر، في فطر يا شيخ، صلحها، أنا عندي صحيح، عندي على الصواب. ما احنا نقرر انه حديث اهو، كنا احنا هل نفينا ما نفينا. ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب، معناه من ينفي سماع الاموات بالكلية تماما فلا يعتبر النصوص المستثناة، وفريق آخر يقول الأموات يسمعون مطلقا في كل وقت، وفريق آخر قال بالتفصيل أن الأموات لا يسمعون، هذا هو الأصل إلا ما استثناه الدليل. معكم رسالة مطبوعة ومنقحة ومحققة، الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، معناه فمذهب الأحناف أن الأموات لا يسمعون مطلقا فلا يعتبرون النصوص الواردة في سماعهم كسماع أصحاب القليب يوم بدر، وكسماع الأموات لقرع مشيعهم، لقرع نعال مشيعهم، وكسماع الأموات للسلام، سلام المسلم إذا زار القبور. فإن العلماء متفقون على هذا، أي سماع الأموات لسلام المسلم إذا زار القبور. إذن خلصنا من هذه المسألة بمذهب التفصيل ومذهب الأئمة الشافعية وجماعة من العلماء. قال وقال تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، وقال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، لا يذكرون إلا بتوفيق الله ولا يعتبرون إلا بتشديد الله عز وجل، ولا يستفيد المرء إلا إذا رفع الله الغفلة عن قلبه، لا يستفيد من الآيات ولا يستفيد من المواعظ إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى وشرح صدره الاستفادة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن حضر من النار وشوق إلى الجنات مما أعد فيها لأولي مما أعد فيها لأوليائه، فقال بعد ذلك إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. عندنا أهل السنة والجماعة في القرآن آيات، كل آية تجمع أصلا. عندنا قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيها إثبات أصل أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، وهو في خطر المشيئة. إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له. وفيها الرد على المعتزلة والخوارج من جهة، والرد على المرجئة بجميع طوائفهم من جهة أخرى. هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيها تقرير وتأصيل مذهب أهل السنة والجماعة، والرد والدفع لمذهب الخوارج والمعتزلة ومذهب المرجئة من جهة أخرى في باب الإيمان ومرتكب الكبيرة وأحكام الآخرة. عندنا الآية الثانية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون رد على الجبرية، يعني الجبرية يقولوا الإنسان ما له مشيئة، ما له قدرة، ما له استطاعة. وما تشاءون رد على الجبرية، إلا أن يشاء الله رد على القدرية المعتزلة، وتأصيل وتقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فيها تقرير وتأصيل لمذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ورد على المعطلة والممثلة من جهة أخرى. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، والسميع البصير رد على المعطلة. الآية حملت الرد على هؤلاء وعلى هؤلاء، وفي نفس الأمر تقرير وتأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة. فسبحان من نطق بهذا القرآن المعجز، سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. آية واحدة تشمل الرد على هؤلاء وهؤلاء، وفيها تقرير ومذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحق. حقا هذا القرآن من عند الله وليس من عند البشر، ولا يقدر عليه البشر. قل لو اجتمعت الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أريد الآن أن أقرأ لكم ترجمة الإمام الحسن فيما يتعلق بأمر القدر، بيصير علام النبلاء الجزء الرابع في صفحة، بارك الله فيكم، 79 و500، طبعة الرسالة. يقول: قال حماد بن زيد عن أيوب: كذب على الحسن ضربان طائفتين من الناس، قوم القدر رأيه لينفقوه في الناس بالحسن، قوم قالوا بنفي القدر، أقوام طوائف، فقالوا احنا معنا الحسن. تصور لما انت تقول برأي وتقول معي فلان ابن فلان العالم الشهير، الناس يقتنعوا برأيه غالبا. قال: وقوم في صدورهم شنآن بغض، وأنا نازلته، أيوب ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر أحد أئمة الإسلام وعلام الدين، يقول: أنا نازلته، يعني جادلته غير مرة في القدر حتى خوفته بالسلطان، يعني جالوا بالمعقول والمنقول، وأيضا خوفه إيه بالسلطان. كان السلطان بذاك الأيام اللي يأتي ببدعة يعاقبه، معنى. قال: فقال: لا أعود فيه بعد اليوم. فلا أعلم أحدا، يقول أيوب، يستطيع أن يعيب الحسن إلا به. هذا الأمر يعني، وقد أدركت الحسن والله وما يقوله، يعني لا يقوله بالقدر. أين المسجل الذي تركه أخونا ناصر الجبالي؟ معك الشيخ أحمد؟ معك أنت؟ في الجيب ولا في البيت؟ في البيت؟ في الجيب؟ طيب هو أحسن من هذا كله، هذا بارك الله فيك أحسن من هذا كله، حساس أكثر من هذا وهذا. قال الحمادان عن يونس، قال ما استخف الحسن شيء ما استخفه القدر، يعني ما زلت قدمه كما زلت قدمه في القول بالقدر، لكنه تاب منه ورجع. قال حماد بن زيد أن أيوب وحميدا خوف الحسن بالسلطان فقال لهما، بارك الله فيك، قال حماد بن زيد أن أيوب وحميدا خوف الحسن بالسلطان فقال لهما ولا ترياني ذاك، ما تشوفوا أو أبدا ولا تسمعوا بالكلام ده أبدا مرة ثانية. قال لا، قال لا أعود. قال حماد لا أعلم أحدا يستطيع أن يعيب الحسن إلا به. وروى أبو معشر عن إبراهيم أن الحسن تكلم في القدر. طبعا أنتم لما تقرأوا مواعظ الحسن البصري مواعظ مؤثرة جدا جدا، ترجمة ممكن يا أخوة نأخذ مصادرها إن شاء الله، وسبق لنا أن قرأنا هذه الترجمة على ما أذكر في السنة الماضية، وهي محفوظة على النت في المواقع محفوظة، لكن الذي يهمنا اليوم قراءة ما يتعلق بالقدر. معنى ترجمة الحسن في طبقات ابن سعد وفي طبقات خليل وتاريخ البخاري في المعرفة والتاريخ وأخبار القضاة وذيل المذيل والجرح والتعديل والحلية، أحسن ما تكون ترجمة الحسن في الحلية، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المجلد الثاني صفحة 31 و100، أطول ترجمة تجدها في الحلية، ومن الحلية يأخذ الإمام الذهبي رحمه الله ذكر أخبار أصبهان، فهرسة ابن النديم، طبقات الفقهاء للشيراز رحمه الله، الحسن البصري لابن لأبي الفرج ابن الجوزي، ابن الجوزي ألف كتابا مستقلا في ترجمة الحسن البصري، كما ألف كتابا مستقلا في ترجمة الإمام أحمد، تهذيب الأسماء واللغات للنووي، وفيات الأعيان لابن خلكان، تهذيب الكمال المزي، تاريخ الإسلام للذهب، تذكرة الحفاظ، ذكروا أن الحسن كان من الحفاظ والعباد والفقهاء والمجاهدين الشجعان، كان ابن المهلب يقاتل الكفار في الروم العجم، فكان يجعل الحسن البصري في المقدمة هناك، وقالوا إن زنده، الزند ده شبر، عرض الزند شبر، ما رؤية زند أكبر من زند الحسن، رجل ضخم ضخام من الجسام الضخام رحمه الله تعالى، مع ذلك عالم فقيه قاضي، كان من قضاء أيضا. ملك الشيخ حمد زعلان ده، هو العلم قسيم الجهاد، العلم قسيم الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، جعل الله العلم قسيم الجهاد، ما فيش واحد بقى يزاهد في العلم، يعني في ناس يقول لك علم ايه الايام دي، حدثنا واخبرنا الايام دي موضوع ثاني، احنا في امور ثانية، ها؟ لا غلط. كنا في بلاد اليمن نكلم رجلا من الحماسيين، الحماسي الزائد الفائر، فنقول له تعالى ندرس في فتح الباري كتاب. كنا فعلا كنا ندرس في كتاب فتح الباري وهو من المفتونين. فكان يقول ما هذا زمان فتح الباري، إنما هذا زمان فتح الآلي. شو ازاي؟ هذه من المصائب، المصائب معنا، لأن الجهاد له فقه وله علم، هذه من المصائب. والآن ببعض الناس تكلمهم عن حدثنا وأخبرنا، يقول لك ما هذا زمان حدثنا وأخبرنا، تعالش تردنا من الوراء، احنا في زمان برلمانات ومجالس ومش عارف ايه وما الى ذلك. ها اه من الاول كانوا بيقولوا تلك الابيات، قل لابن خلاد اذا ما جئته مستندا بالمسجد الجامع. هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الاعمش عن نافع. نفس المقام، قل لابن خلاد إذا ما جئته مستندا، بيعمل إيه؟ بيعمل دروس في المسجد الجامع. هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الأعمش عن نافع. نفس المقالة تطرد، لكن الموفق من وفقه الله. هذا الذي أنتم عليه هي طريقة أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة. ها بقي من؟ سقطنا أحد من الأربعة؟ ها؟ نعم. كما قال ابن تيمية رحمه الله في آخر اللامية، مش عارف من اللي حافظ آخر اللامية. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقله، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هتروح مع الهملة هناك، ها؟ مش هتكون مع أهل الابتداء. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقله، هذا هو المنقول عنه، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هتروح بعيد خالص، هتشط. جزاكم الله خير، مش ذكرنا الشيخ حمدي الموضوع هذا؟ طيب جزاك الله خير. تهذيب الكمال برضو فيها ترجمة الحسن البصري، تهذيب تاريخ الإسلام كبير، يزيد عن 50 مجلد تاريخ الإسلام. الإمام ذهب، ما تظنوش العلم ده خدم خدمة عجيبة متناهية دقيق. هذا تاريخ الإسلام يزيد عن 50 كتاب. طب تاريخ ابن عساكر 80 مجلد. إيه نعم، إيش لك؟ مسند أحمد الأمدي خرج فيه 50 مجلد، أنتوا عارفين. ها طبعة الرسالة تحقيق الأرناؤوط، ما أدري ب 3000 يا شيخ ولا بكام؟ 50 مجلد دي، ها ب 2600، يعني 50 مجلد. مسند أحمد اللي هو أصله 6 مجلدات، الطبعة القديمة جدا جدا، ها حققوه وصلوه نقحوه رجعوه، جابوا الأسانيد والطرق والعلل والتخاريج، فطال الكتاب ديوان من دواوين العلم. العلم هذا بحر لا ساحل له، كما قال ابن عثيمين رحمه الله في اول منظومه القواعد، يقول وبعده فالعلم بحور زاخره. شوف بحور ايه؟ زاخره، لن يبلغ الكادح فيها اخره، لكن في اصوله تسهيل لنيله فاحرص تجد سبيلا. فاغتنم القواعد الأصولة، فمن تفوته يحرم الوصول. خذ من العلم القواعد والأصول عشان تضبط عليها الفروع والجزئيات، عرفنا؟ قال تذكرة الحفاظ، تذهيب التهذيب، البداية والنهاية، غاية النهاية، تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر، النجوم الزاهرة، طبقات الحفاظ للسيوط، إلى آخر المراجع هذا. لكن نرجع إلى قراءة ما كنا نقرأه. يقول وقال سليمان التيمي رجع الحسن عن قوله في القتل، معنى وقال حماد بن سلمة عن حميد سمعت الحسن يقول خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر، ده كلام جميل منسجم مع عقيدة السنة والجماعة. فقال رجل قاتلهم الله يكذبون على هذا الشيء يعني الحسن. قال أبو الأشهر سمعت الحسن يقول في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال حيل بينهم وبين الإيمان. نعم، كم من رجل يعمل بعمل أهل الجنة وعمل أهل الإيمان حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذرع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. شوف إزاي، هذا مكتوب في القدر السابق. قال حيل بينه وبين الإيمان. وقال حماد عن حميد قال قرأت القرآن كله على الحسن ففسره لي أجمع كله على الإثبات، يعني إثبات إيه؟ القدر على طريقة ومنهج عقيدة أهل السنة والجماعة. فسألته عن قول كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، قال الشرك سلكه الله في قلوبهم، في الرد على القدرية المعتزلة. قال حماد بن زيد عن خالد الحذاء، هذه الرواية التي هنا عند الأجري، قال سأل الرجل الحسن فقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. قال أهل رحمته لا يختلفون، ولذلك خلقهم أهل رحمته لا يختلفون. ليه؟ لأن مآلهم واحد الجنة، نهايتهم واحدة الجنة. قال ولذلك خلقهم، خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء إيه؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. فقلت يا أبا سعيد كنية من؟ كنية الحسن البصري. آدم خلق للسماء أم للأرض؟ قال للأرض خلق. قلت أرأيت لو اعتصم، شوف يفحصوه فحص، عايزين يشوفوا يقول بالقدر كما تقول معتزل ولا ما بيقولش، قاعدين يخلصوا سؤال يتركوه ويشوفوا السؤال اللي بعد تحقيق. شوف الناس اللي بيحملوا الدين، نعم حماية هم بين حراس العقيدة بحق. قال يا أبا سعيد آدم خلق للسماء أم للأرض؟ قال للأرض خلق. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن بد من أن يأكل منها، يعني قدر الله المحتوم لابد منه، ويفعل آدم عليه السلام هذا بإرادته لا بجبر ولا قهر ولا تسيير، لا. قال لأنه خلق للأرض سبب ومسبب. أبو لهب نزل القرآن بكفره وأنه من أهل النار، القدر المحتوم لن يخرج عنه، وبرغبته لأنه لا يكره أحدا إلا الضعيف، الضعيف هو اللي بيكره. أنت الآن حاكم من الحكام يكرههم على الكفر، ليه؟ لأنه ضعيف. أما القوي الله سبحانه وتعالى لا يكره أحدا لأنه قوي، معناه إنما تفعل أنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق. فالقدر المحتوم لا يمنع من العمل، لا يمنعك من العمل، نعم لا يمنعك من العمل، إنما يكره الضعيف، يكره الناس الضعيف اللي زيهم ما يقدر يسيطر على قلوبهم، ولو استطاع يسيطر على قلوبهم فلماذا يكرههم؟ الله هو القوي سبحانه وتعالى. قال لأنه خلق للأرض. فقلت ما أنتم عليه فاتن الشهور، تركوه وجابوا له سؤال ثاني تحقيق. قال إلا من هو صال الجحيم. قال نعم الشياطين لا يضلون إلا من أحب الله له أن يصل الجحيم. شو إزاي؟ قال أبو هلال محمد بن سليم دخلت، طيب دخلت على الحسن يوم الجمعة ولم يكن، طيب ما لهاش علاقة بالقدر نتركها إن شاء الله. طيب يقول منصور بن زادان سألت الحسن عن القرآن ففسره كله على الإثبات، إثبات القدر. قال ضمرة ابن ربيع عن رجاء عن ابن عون عن الحسن قال من كذب بالقدر فقد كفر، دي صريحة جدا في أن الحسن يقول بقول أهل السنة والجماعة في القدر، من كذب بالقدر فقد كفر. وعن رجاء بن سلمة عن ابن عون عن ابن سيرين وقيل له بالحسن وما كان ينحل يعني ينتحل وينتسب ويقول إليه أهل القدر، قال كانوا يأتون الشيخ بكلام مجمل، يعني يسألوه سؤال وبعدين كلام مجمل فيجيب هو، وكان الواجب التفصيل في موضع الإجمال. لو فسروه له لساءهم، لو فسروه لهم لأتى لهم بكلام يسوءهم وليس فيه لهم مستمسك. قال أيضا أبو سعيد بن العربي قال كان يجلس إلى الحسن طائفة من هؤلاء القدرية فتكلم بالخصوص حتى نسبته القدرية إلى الجبر، وتكلم بالاكتساب حتى نسبته السنة إلى القدر، كل ذلك لافتنانه يعني لتفننه في العبارات عند الجواب في المجلس، هذا يتفنن بعبارات وكلام ما يفهمه بعض الحاضرين، وفي المجلس الآخر كذلك. قال وتفاوت الناس عنده وتفاوتهم في الأخذ عنه، وهو بريء من القدر ومن كل بدعة. قال الإمام الذهبي وقد مر إثبات الحسن للأقدار من غير وجه عنه سوى حكاية أيوب عنه، فلعلها هفوة منه ورجع عنها ولله الحمد، فبرئ الحسن مما رماه به الرامون ونسبه إليه الناسبون. لكن أنا وصيتي، وأيضا بقينا كلام أيضا يقول عن قتادة عن الحسن قال الخير بقدر والشر ليس بقدر، هذه التي تاب منها، إنما الخير بقدر والشر بقدر، كل شيء بقدر، وإنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا هنا الذهبي لعله بيطعن في الرواية دي، بيقول إيه بقى؟ بيقول الذهبي قلت قد رمي قتادة بالقدر، يعني لعل هذه إيش من مما استحسنه قتادة. طيب على كل حال ترجمة الحسن البصري الطويلة لا أستطيع أن أوفي بها في هذا المقام، لكن هذا الذي يهمنا فيما يتعلق بهذا الباب. يقول إيش يا شيخ حمدي إيش؟ الله أكبر، لا شك ما يزكاته أيضا. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال، ولا أدري هذه تصح يا إخوة عندكم إيه إسناده ضعيف، طيب خلونا نقرأها ونشوف. عن أبي هريرة قال لما أنزل الله تعالى على رسوله من شاء منكم أن يستقيم قالوا الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستق، فأنزل الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بيقول إسنادها ضعيف ولا تصح، وهي جديرة بهذا. قال محمد بن حسين اعتبروا يا مسلمين، وكما نبهنا يا إخوة من قبل لو أن الإمام الأجري صفى كتابه من الروايات الضعيفة لكان لهذا الكتاب التمام والكمال، ولكن الكمال لله ولكتابه. قال اعتبروا يا مسلمين هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقوة؟ قال أخبرنا الفريان قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويس قال قال مالك بن أنس ما أضل من كذب بالقدر، ما أضله، ما أشد ضلاله، ما أشد زيغه، لو لم يكن عليهم في حجة إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. معنى والمعتزل يقولون لا، العباد يخلقون أفعالهم ويهدون أنفسهم ويضلون أنفسهم، لا علاقة بمشيئة الله لهؤلاء. قال وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وكذلك خلقهم حين خلقهم. نعم، فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين أو ضلالا. قال وأخبرنا ذرياب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يعني الثوري. سفيان ما اسمه؟ سفيان هذا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله. عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت تعييرا لأهل القدر، وهذا إسناد لا بأس به. قال وأخبرنا الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار الأعرج الطمار أحد التابعين الواعظين المؤثرين. قال تعالى فألهم فجورها وتقواها، قال فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال محمد بن الحسين وقد قال زيد بن أسلم والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال وهذا كاستنباط طيب جميل. وقالت صواب. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال النبيون منهم شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس ربي بما أغويتني. الاستدلال بكلام إبليس ليس بصواب في هذا، ولذلك الأثر ده مش صحيح، الأثر هذا غير صحيح، إسناده فيه ضعف. عن زيد بن أسلم الإسناد فيه ضعف، وذلك يقول أخبرنا في الرياض بذلك. قال حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بقردوس، قال حدثنا يعقوب بن محمد، قال حدثنا الزبير. ليه بقى الاستدلال بكلام الشيطان هنا مش صحيح؟ ليه؟ لأن الشيطان ما ذكرش هذا إثباتا للقدر، إنما تسخطا على قدر الله، تسخطا على ما كتبه الله. نعم، وليس براضي، بخلاف لما الأنبياء يذكرون هذا على سبيل الرضا بقضاء الله وقدره وإثبات المشيئة. إنما الشيطان ما يذكر هذا على أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، له المشيئة التامة الكاملة، له سابق علمه، له الكتابة، ما ذكر هذا، إنما يريد يحتج بقضاء الله وقدره على كفرانه ومعصيته، هذا لا يجوز. فمن ثم الاستدلال بما قال إبليس في كتاب الله عز وجل، أو قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ربي بما أغويتني على لسان الشيطان، لا يصح هذا استدلالا. قال أخبرني الفريابي بذلك، قال حدثنا خلف بن محمد واسط، قال حدثنا يعقوب بن محمد، قال حدثنا الزبير ابن خبيب عن زيد بن أسلم أنه قال هذا. قال محمد ابن الحسين وصدق زيد بن أسلم، ونحن نزيد على ما قاله زيد بن أسلم مما قالته الأنبياء مما هو حجة على القدر، ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض مما في حجة على أهل القدرية. فأول ما أبدأ بذكرها هنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال زيد بن أسلم، ذكرنا عن الله أو ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر الذين زيغ بهم عن طريق الحق، والذين قد لعب بهم الشيطان استحوذ عليهم وخالفوا سبيل المؤمنين. قال الله تعالى سيسوق بعض الآيات وبعض الآثار في هذا. نؤخر هذا إن شاء الله الدرس الغدي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا اليوم إن شاء الله في دمياط القديمة، مركز أنصار السنة من بعد العصر بإذن الله، كتاب العقيدة الطهوية كالمعتاد، والجواهر السليمانية، ومنار السبيل في الفقه الحنبلي، كل هذا من بعد العصر إن شاء الله، وينتهي عشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.